السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذه المجالس مع باب الوقف. كنا في المجالس الماضية شرعنا في الكلام عن أهم المسائل المتعلقة بالوقف، وكنا في آخر مجلس نتكلم عن الموقوف عليه، كنا نتكلم عن الموقوف عليه، وتكلمنا عن مسألة عودة ورجوع الوقف على الواقف، يعني هل يجوز أن يكون الواقف هو نفسه موقوفا عليه فيستفيد مما وقفه؟ وتكلمنا عن هذه المسألة يعني بشيء من التفصيل في الدرس الماضي. المسألة التي بعد ذلك فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالموقوف عليه، اشترط العلماء أو بعض العلماء على الأقل بأن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة، أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة. فلو أن شخصا مثلا قال وقفت بيتي، ولكنه لم يبين على من وقف هذا البيت، يعني لم يقل وقفت بيتي على أقاربه أو على أهل العلم وطلبة العلم أو على العباد والنساك أو على الفقراء والمساكين، لم يبين الجهة المستفيدة من هذا الوقف. فما حكم هذا الوقف؟ فالذي عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء أن الوقف ينعقد بقوله ذلك ويكون الوقف صحيحا. فلو أنه قال بيتي وقف، فإن بيته يصير ماذا؟ وقفا، ولا يجوز له الرجوع فيه، لا يجوز له الرجوع فيه، ولو لم يسمي الجهة الموقوفة عليها. ولكن اختلف العلماء على من يعود هذا الوقف، يعني لو أنه قال الشيء الفلاني الذي أملكه وقفا ولم يبين الجهة المستفيدة من هذا الوقف، فاختلف العلماء في من يعود إليه هذا الوقف. فمنهم من قال يصرف على الفقراء والمساكين، منهم من قال يصرف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومنهم من قال يعني ينظر في عادة أهل ذلك البلد إذا وقفوا شيئا، فعلى من يقفون عادة، فعلى من يقفون عادة، فيصرف هذا الوقف إلى من يوقف عليه في العادة، يصرف هذا الوقف إلى من يوقف عليه في العادة. فإن كان مثلا يعني أهل ذلك البلد كثيرا ما يقفون أوقافا مثلا لطلبة العلم أو لطلبة القرآن وحفظة القرآن، فإنه يصرف في ذلك، يعني يتبع العرف والعادة في ذلك. وقيل بل يصرف على أقاربه وورثته، بل يصرف على أقاربه وورثته. هناك قول آخر في المسألة أن الواقف إذا وقف شيئا، إذا وقف شيئا ولم يبين الموقوف عليه فإنه لا يصح هذا الوقف، فإنه لا يصح هذا الوقف. قالوا لأن الوقف عقد يعني من العقود، الوقف يعني عقد من العقود يكون بين اثنين، إذن فلابد من وقف وموقوف عليه كالبيع مثلا والزواج وغيرها من العقود التي يكون فيها جهتان وفيها طرفان. فما دام أن الجهة المقابلة لم تبين ولم تعين فلا يصح هذا العقد، فلا يصح هذا العقد. فهذا قول لبعض العلماء، وإن كان أكثر العلماء على خلاف ذلك، فأكثر العلماء يرون بأن هذا الوقف وقف صحيح ومنعقد، وإنما اختلفوا يعني في من يصرف هذا الوقف. المسألة التي بعد ذلك، إذا انقرض الموقوف عليهم، إذا انقرض الموقوف عليهم بأن يقول مثلا بيتي هذا وقف على أولادي وأولادهم وهكذا، إذا قال بيتي هذا وقف على أولادي وأولادهم وهكذا، فوصلنا إلى مرحلة يعني لم يعد يعني للواقف أولاد وأحفاد يستفيدون من هذا الوقف، ف يعني تكون الجهة الموقوف عليها انقطعت، الجهة الموقوف عليها انقطعت، فحينئذ يعني ما حكم هذا الوقف، فحينئذ ما حكم هذا الوقف. فمن العلماء، من العلماء من قال في هذه الحالة هذا الوقف يعود إلى الواقف ما دام أن الجهة المعينة للاستفادة من هذا الوقف قد انقطعت وانقرضت، فإن الوقف يرجع إلى الواقف إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا فإلى من يا جماعة؟ إلى ورثته، إلى ورثته. إذا كان هو وقف مثلا وقفا على أولاده ثم انقطع الأولاد، فالوقف يعود إما إلى الوقف أو ورثته كالإخوة مثلا والأعمام ونحوهم. والذي عليه، الذي عليه كثير من العلماء أنه لو انقطعت الجهة الموقوف عليها فإن الوقف يبقى ساريا، فإن الوقف يبقى ساريا، لأن الوقف كما قلنا يعني مبناه على ماذا؟ على التأبيد، وأنه لا يجوز الرجوع فيه. وبالتالي فإذا انقطعت الجهة الموقوف عليها فإنه يصرف على جهات قربى أخرى، يصرف على جهات أخرى، كان يصرف مثلا على الفقراء والمساكين ونحوهم ممن يعني يستفيد يعني من هذا الوقف، ممن يستفيد من هذا الوقف. وبعضهم قال يعني تعيين الموقوف عليه في هذه الحالة يعني يرجع إلى الحاكم، يرجع إلى القاضي والحاكم، فيعني ينفق ذلك الوقف فيما يراه يعني مصلحة. هذا هو. المسألة التي بعد ذلك وهي مسألة يعني شبيهة, هي مسألة شبيهة بالمسألة السابقة ولكن تختلف عنها طبعا, وهي مسألة لو تعطلت الجهة الموقوف عليها, لو تعطلت الجهة الموقوف عليها, لو أن شخصا وقف غلة شيء ما على جهة كمسجد مثلا, لو قال مثلا بيتي وقف, بيتي وقف وغلته كإيجار ونحوه تصرف على المسجد الفلاني, تصرف على المسجد الفلاني, ثم تعطل ذلك المسجد, تعطل يعني المنطقة تلك يعني كانت مأهولة وكان الناس يصلون فيه ثم هجرت تلك المنطقة فأغلق المسجد ولم يعد أحد يصلي فيه, أو انهدم المسجد ولم يعد بناؤه, المهم أن الجهة الموقوف عليها ماذا حدث لها؟ تعطلت, تعطلت. فما الحكم؟ ما مصير يعني هذه الغلة التي وقفها واقفها على تلك الجهة المعطلة؟ قال العلماء في هذه الحالة يعني تصرف هذه الغلة في جهة مماثلة لها, تصرف في جهة مماثلة لها, إذا تعطل ذلك المسجد فالغلة تصرف يعني على مسجد آخر يعني قريب مثلا من تلك المنطقة, المهم تصرف على ماذا؟ على جهة مماثلة. لو أن مثال آخر, لو أن شخصا مثلا وقف غلة شيء له على طلبة مدرسة معينة, قال مثلا غلة بيتي وقف على طلبة المدرسة الفلانية ثم تعطلت تلك المدرسة ولم يعد فيها طلبة للعلم أو للقرآن فيصرف على طلبة آخرين وهكذا, يصرف على طلبة آخرين وهكذا. إذن يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بماذا يا جماعة؟ بالموقوف عليه. إذن الآن فيما يتعلق بأركان الوقف الأربعة, احنا قلنا أركان الوقف أربعة, هي ماذا يا جماعة؟ الصيغة والوقف والموقوف عليه والوقف, الوقف يعني العين الموقوفة. احنا تكلمنا عن الصيغة عن الوقف, تكلمنا أيضا عن الموقوف عليه, والآن سنتكلم عن الركن الرابع من أركان الوقف وهو ماذا؟ الموقوف, الموقوف ويسمى أيضا وقفا, ويسمى أيضا وقفا. طيب الموقوف أو الوقف, الموقوف أو الوقف هو كل عين, هو كل عين ملكها الواقف, هو كل عين ملكها الواقف وكانت منفعتها مباحة وجاز أو وباقية, وكانت منفعتها مباحة وباقية فإنه يجوز وقفها, فإنه يجوز وقفه. يعني هذا هو يعني الضابط العام لما يجوز وقفه, هذا هو الضابط العام لما يجوز وقفه. يعني شخص يملك شيئا وذلك الشيء فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة وليست محرمة, ثم هي منفعة باقية ودائمة ومستمرة, فإذا كانت يعني بهذه الأوصاف فإنه يجوز ماذا؟ وقفها. وشيخ الإسلام يعني ذكر يعني ضابطا مختصرا فقال رحمه الله في معنى كلامه, قال كل ما يجوز إعارته يجوز وقفه, كل ما يجوز إعارته فإنه ماذا؟ يجوز وقفه. فيدخل في ذلك طبعا سواء التعريف السابق أو هذا, فيدخل في ذلك العقار طبعا, والعقارات هي الأشياء غير المنقولة, الأشياء غير المنقولة كالبيوت والأراضي ونحو ذلك والآبار مما لا ينقل. كما يدخل في ذلك أيضا الأشياء المنقولة، فحتى الأشياء المنقولة يجوز وقفها ويشرع وقفها، كالحيوانات والدواب والسيارات الآن، ويعني مختلف الأدوات ونحو ذلك. فالأشياء المنقولة مما يصح أيضا وقفها. ويشترط عند الفقهاء في الموقوف يعني بعض الأشياء، بعض الأمور، منها التعيين، منها التعيين، يعني الإنسان إذا وقف شيئا لا بد أن يعينه، لا بد أن يعينه. فإذا كان لشخص مثلا أكثر من بيت، إذا كان لشخص مثلا أكثر من بيت وقال وقفت بيتي، طيب مش من الدار وقفت، لم يتعين الموقوف، إذا لابد أن يعينه، يقول وقفت بيتي الفلاني، سيارتي الفلانية، دابتي الفلانية، إذا لابد من التعيين. هذا أولا. الشيء الثاني أن يكون الموقوف مما ينتفع به منفعة، طبعا مباح، منفعة مباح، فيخرج بذلك ما لا منفعة فيه أصلا، يعني قد تكون أشياء يعني لا منفعة فيها فلا يصح وقفها، فلا يصح وقفها. ويشترط أيضا أن تكون المنفعة مباح، فإذا كانت محرمة فلا يجوز وقفها، فلا يجوز وقفها. واشترط كثير من الفقهاء أن تكون هذه المنفعة مستمرة ودائمة وباقية، احنا كيما نقولوا مثلا دائمة مش معناتها إلى يوم الدين، لا، يعني من شأنها أنها تستمر، كالدار مثلا، الدار منفعتها ماذا؟ مستمرة، ولكن هذه الدار قد يأتي الوقت الذي تتهدم فيه، صح ولا لا؟ يعني المقصود بالدوام هنا والاستمرار هو أن يكون من طبيعة الموقوف الدوام والاستمرار، وليس معنى ذلك أن يكون إلى يوم الدين كما يقال. وإنما اشترطوا هذا الشرط لإخراج ما يستهلك كالخبز مثلا والقمح، الشعير، يعني شخص مثلا عنده قنطار تاع شعير مثلا، هل يصح أن يقفه؟ يقول هذا القنطار مثلا تاع شعير وقف على المدرسة القرآنية الفلانية؟ طبعا أكثر الفقهاء قالوا لا، خطر هذا القنطار هذا سمانتين شهر يخلص، إذن فهو شيء يعني مستهلك، غير مستمر. تروح أنت توقف مثلا الخبزة، تقول الخبزة هذه وقف، فتؤكل وتنتهي. إذن فهم يشترطون هذا الشرط لإخراج يعني ما يستهلك، يعني كما ذكرت آنفا. ولكن مع ذلك فبعض العلماء يجيز وقف ما يستهلك وما يتلف، بعض العلماء يجيز ذلك. يقول لك قنطار شعير وقفته على المدرسة القرآنية الفلانية، لا بأس بذلك، وين راه المشكل؟ ما دام شعير هذاك موجود فالصدقة ماذا؟ صدقته جارية إلى أن ينتهي، كما أن الذي يقف بناء صدقته جارية إلى أن يتهدم البناء، فبعض العلماء أجاز ذلك. وإجازة ذلك يعني من اختيار شيخ الإسلام، يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولذلك جاء في الاختيارات، جاء في الاختيارات الفقهية قوله، ولو هذا في صفحة 170 يعني في بداية يعني باب الوقف، يقول ولو قال الإنسان تصدقت بهذا الدهن، يعني الزيت أو نحوه، طبعا تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه. قال شيخ الإسلام جاز جاز. يقول ولو قال الإنسان تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقف فيه جاز. قال وهو من باب الوقف، وهو من باب الوقف. يقول وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها. يعني إذا قال هذا الدهن هذا الزيت وقف على المسجد الفلاني ليوقد فيه، فلا يجوز أن يصرف في مكان آخر. يقول لا ينتفع به في غيرها. ثم قال شيخ الإسلام قال لا تأباه اللغة وهو جائز في الشرع، يعني على ما رجحه طبعا شيخ الإسلام، وإن كان كما قلت كثير من أهل العلم يعني قالوا مثل هذا لا يصح وقفا، ولكن كما قلنا ما المانع من ذلك؟ الظاهر أنه لا مانع من ذلك. وإذا كان يجوز، إذا كان يجوز للإنسان أن يوقف يعني زيتا أو تمرا أو قمحا أو شعيرا ونحو ذلك، فجواز وقف مبلغ من المال للقرض من باب أولى، لأن هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. يعني لو أن شخصا رصد مثلا 100 مليون سنتيم مثلا، قال هذه وقف للقرض، قال هذه وقف للقرض، يعني أي واحد محتاج يدي منها ويعاود يرجع، وهكذا تبقى المبلغ هذا دائما يعني يستعين به الناس يعني في مصالحهم. فهل يجوز مثل هذا الوقف؟ طبعا كثير من العلماء قالوا لا، قالوا لا. علاش قالوا لا؟ لأنهم يشترطون في العين الموقوفة أن تكون دائمة غير مستهلكة، بخلاف هذا المال قالوا هذا المال يستهلك. الآن ليجي يدي 100 مليون، هذه مثلا شخص أراد الزواج فأقرضناه هذه 100، قال على أن أعيدها مثلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أخذها وصرفها وبعد 6 أشهر جاءنا بالمبلغ. طيب الآن المبلغ الذي جاء به هل هو المبلغ الأول يا جماعة؟ ما هوش المبلغ الأول، تبدل جبنا مبلغ جديد، صح ولا لا؟ يعني أتانا بمبلغ آخر ليس المبلغ الذي وقفه ماذا صاحبه. ولذلك يعني بعض بل كثير من الفقهاء قالوا لا يصح هذا وقفا، لا يصح هذا وقفا ولا يسمى وقفا. ولكن البعض الآخر قالوا لا، يجوز أن يكون وقفا، يجوز أن يكون وقفا ما دام أن المبلغ إذا أخذ فإنه يعاد، فلا بأس بأن يجعل ذلك وقفا وأن يسمى ذلك وقفا. ولا شك أننا كما قلت إذا أجزنا المسألة السابقة فهذه جائزة من باب أولى، لأن الزيت الذي وقفه شخص على مسجد إذا استهلك ذلك الزيت فإنه لا يتعوض، صح ولا لا؟ خلاف هذا المال، هذا المال يعني يتعوض ويؤتى بعوضه وببدله. طيب مسألة أخرى، لو تعلق بالموقوف، أنت تقول الموقوف ولا الوقف؟ يجوز أن يسميه الوقف. لو تعلق بالوقف حق الغير، شخص مثلا أجر بيته إلى شخص آخر لمدة سنة، شخص أجر بيته إلى شخص لمدة سنة، وقبل أن تنتهي مدة الإيجار وقف هذا البيت على مثلا يعني طلبة العلم وحفاظة القرآن، فما حكم هذا الوقف؟ ما حكم هذا الوقف؟ طبعا جماهير العلماء قالوا هو وقف صحيح، خلافا لمن قال لا يصح هذا الوقف. يعني بعضهم قال لا يصح هذا الوقف لأن الوقف تعلق به حق الغير كالإيجار والرهن، أحيانا تكون حاجة مرهونة أنت تملكها ولكن رهنتها لجهة معينة حتى تسدد دينا ما. فنقول الشيء المرهون تعلق به حق الغير، الشيء المؤجر تعلق به حق الغير. فما تعلق به حق الغير هل يصح وقفه؟ بعضهم قال لا، حتى ينفك، حتى ينفك عن ذلك الحق. ولو وقف وحق الغير متعلق به فلا يصح الوقف، ولكن أكثر العلماء قالوا بل يصح، بل يصح هذا الوقف. ولكنه ينفذ، متى ينفذ يا جماعة؟ بعد انفكاك الوقف عن حق الغير. إذن هذا الذي أجر بيته ثم وقفه قبل أن ينتهي إيجار المؤجر، نقول الوقف صحيح، خلاص انعقد بالكلمة، انعقد بالكلمة. ولكن لا يعطى للموقوف عليه حتى ينتهي أو تنتهي ماذا؟ مدة الإيجار. والمرهون أيضا يعني لا يصرف في الوقف حتى ينفك يعني هذا الرهن، وهكذا. إذن هذه يعني مسألة من المسائل التي تكلم عنها العلماء فيما يتعلق بالموقوف أو الوقف. فهذه يعني مجمل، هذه مجمل المسائل المتعلقة بأركان الوقف. ومسائل الوقف يعني كثيرة جدا، يعني من أراد التوسع فيها يعني عاد إلى المطولات من كتب الفقه. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. أنا في ترقيمي المسألة هذه وأراه 12، الله أعلم كيف أنتم راكم ترقموا. طيب، المسألة هذه تتعلق بانتهاء الوقف، يعني متى ينتهي الوقف؟ الوقف هو عقد، الوقف هو عبارة عن عقد، ولكل بداية نهاية. فمتى يعني ينتهي الوقف؟ وما هي يعني أسبابه؟ طبعا ذكر الفقهاء يعني عدة أسباب، ينتهي بها الوقف. السبب الأول أن يتعطل الموقوف. إذا تعطل الموقوف وصار لا يصلح لما وقف له، فإنه ينتهي هذا الوقف، فلو أن شخصا مثلا وقف دابة أو فرسا للجهاد في سبيل الله ثم ماتت هذه الدابة، نقول ينتهي بذلك ماذا؟ الوقف. كان عنده بناء وجعله وقفا يعني للصلاة فيه ثم تهدم ذلك البناء، فينتهي ماذا؟ الوقف. هكذا. إذن فإذا تعطل الموقوف، وهلك ولم يعد يعني صالحا للانتفاع به، فإنه ينتهي بذلك الوقف. أيضا من الأسباب أو من أسباب انتهاء الوقف انتهاء مدته عند من يجيز الوقف المؤقت. والذين يجيزون الوقف المؤقت شكون هما يا جماعة؟ المالكية. المالكية يجيزون الوقف المؤقت. لو قال شخص سيارتي هذه وقف مثلا لحمل المرضى أو لحمل الجنائز لمدة سنة، هذا جائز عند المالكي. فإذا انتهت السنة، فإن الوقف ينتهي ويعود الموقوف لمالكه، هذا عند المالكي. وأما يعني جماهير العلماء يعني منهم من يرى بأن هذا الوقف لا يصح، ومنهم من يرى بأنه وقف صحيح ويلغى ماذا؟ هذا التوقيت، يلغى هذا التوقيت. أيضا من أسباب انتهاء الوقف انقطاع الموقوف عليه عند بعض الفقهاء، وهذا أشرنا إليه يعني في بعض المسائل السابقة. لو أن شخصا قال هذا البيت وقف على أولادي وأولادهم، ثم انقطعت الذرية في هؤلاء الأولاد، انقطعت الذرية في هؤلاء الأولاد، إذن الموقوف عليه انقطع ولم يعد موجودا. فبعض الفقهاء قال هذا الوقف يعود على الواقف أو ورثته، وإن كان الكثير من العلماء قالوا لا يعود، بل يصرف في جهات ماذا؟ في جهات أخرى. المسألة التي بعد ذلك وهي مسألة يعني مهمة جدا، يعني يسأل عنها كثيرا، إذا كان هناك وقف على جهة ما وفضل وزاد ذلك الوقف، مثلا قد يوقف مصاحف على مسجد ما، يوقف مصاحف على مسجد ما، وذلك المسجد يعني صار فيه الكفاية من المصاحف، خلاص هذاك المسجد يعني يحتاج 100 مصحف والناس جابوا له 1000 مصحف، ولات المصاحف متكدسة لا أحد يقرأ فيها ولا يستفيد منها. فهنا يعني هذه المصاحف يعني زادت على الحاجة، زادت على الحاجة، فماذا نفعل بها يا جماعة؟ تصرف على مساجد أخرى، تصرف على مساجد أخرى. لو أن الناس مثلا تبرعوا بالحصور سجادات كما يسموها حنايا على مسجد، ويعني صارت فوق حاجة ذلك المسجد، ماذا يفعل بالزائد بالفائض؟ يصرف على مساجد أخرى. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وما فضل من حصر المسجد، حصر جمع حصير، قال وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر، جاز أن يجعل في مسجد آخر. بل في مذهب الحنابلة، وهذا ما نص عليه يعني ابن قدامة في المغني، يجوز أيضا أن يصرف على الفقراء والمساكين. مثلا مسجد تبرع له الناس بالحصر كما قلنا، الحصر يعني الحصائر كما يقولون، زادت على الحاجة، زادت على الحاجة، يقول تصرف على مساجد أخرى. طبعا هذا لا إشكال فيه، ولكن نص أيضا على جواز صرفه على الفقراء والمساكين، مع أن أصحاب هذه السجادات أو الزرابي تبرعوا بها للمسجد، تبرعوا بها للمسجد، فهل يصح أن تعطى للفقراء والمساكين؟ كما قلت يعني بعض المذاهب أجازوا ذلك، ولكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يعني تعقب ما جاء في مذهب الحنابل، قال لا يجوز هذا، يعني مدام أن يعني هذه الزرابي، هذه السجادات، هذه الحصر تبرع بها الناس للمسجد، فلا يجوز إعطاؤها للفقراء والمساكين، بل تدفع إلى مساجد أخرى تحتاجها، تدفع إلى مساجد أخرى تحتاجها. ولكن في النهاية إذا وجدنا مثلا عن مساجد بحاجة إلى يعني هذا الشيء لم نجد، فحينئذ ظهر أنه لا بأس أن تدفع لمن ينتفع بها كالفقراء والمساكين، ولكن تعطى ابتداء للفقراء والمساكين مع وجود يعني مساجد يمكن أن ينتفع يعني فيها بهذا المتورع به، فحينئذ لا تعطى إلى غير من عينه ماذا؟ الواقف. لأنه سيأتينا أن يعني شرط الواقف الأصل مراعاته. طيب، المسألة التي بعد ذلك ونختم بها مسائل الوقف، حكم تغيير الوقف، حكم تغيير الوقف. لو أن شخصا مثلا، لو أن شخصا تبرع ببيت ليتخذ مسجدا واتخذه الناس مسجدا وصلوا فيه لمدة، ولكن الناس بعد ذلك هجرت ذلك المكان ولم يعد الناس يصلون في ذلك البيت وذلك المسجد، فهل يجوز أن نحدث تغييرا في هذا الوقف؟ الجواب نعم، يجوز أن نحدث يعني تغييرا في هذا الوقف إذا لم يعد صالحا لما وقف له. فيجوز مثلا في هذه الحالة، أن يباع مثلا ذلك البيت، أو مثلا شخص تبرع بقطعة أرض لبناء مسجد، ثم يعني تبين بأن يعني ذلك المكان لا يصلح أن يكون مسجدا لسبب من الأسباب، فلا بأس أن يباع ذلك البيت أو أن تباع تلك الأرض ويبنى بماله مسجد آخر أو يدفع في بناء مسجد آخر، فلا بأس، لا بأس بذلك. إذن يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة إحداث تغيير في الوقف فإنه لا بأس بذلك، وهذا يعني أمر نص عليه الكثير من أهل العلم. طيب، بهذا يعني نكون قد يعني تطرقنا إلى يعني لا أقول طبعا كل المسائل أو أغلب المسائل، ولكن إلى أهم المسائل التي تبحث في هذا الباب، في باب الوقف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. نعود إلى شرح الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، وخيبر طبعا مدينة يعني معروفة، وهي تقع يعني في شمال المملكة، يعني وأنت يعني متجه من المدينة إلى الشام تمر بهذه المدينة. طيب، قال أصاب عمر أرضا بخيبر، وخيبر فتحت في أي سنة يا جماعة؟ في سنة السابعة من الهجرة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، يستأمره استفعال من الأمر، يعني يشاوره فيما يفعل بهذه الأرض. فقال، أي فقال له، أو فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر. وجاء في بعض الروايات أن هذه الأرض تقع في مكان يقال له ثمغ، تقع في مكان في خيبر يقال له ثمغ. وجاء في هذه الرواية أن هذه الأرض يعني كانت عبارة عن نخل، يعني هي أرض فيها نخل، فيها نخل. طيب، إذن يقول عمر إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. أنفس يعني أجود وأحسن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها، يعني إن شئت جعلتها وقفا، إن شئت جعلتها وقفا. طبعا هذا الحديث يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير والعمل الصالح. فعمر رضي الله عنه يعني لما أصاب أرضا ورأى بأنها يعني من أنفس الأراضي، كأنه رضي الله عنه أراد أن ينال ثواب قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن ففكر أن يتصدق بهذه الأرض وأن يتبرع بها، لهذا جاء واستشار النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام فتأملوا يعني صحابي جليل، والملك هذا يعني هو يعني ملك عزيز على صاحبه، والمشير والناصح هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل يعني هذه التي أشرت إليها يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه بماذا؟ بالوقف، أشار عليه بالوقف، وهذا يدل على يعني عظم ثواب الوقف، هذا يدل على عظم ثواب الوقف. وظاهر أن الوقف في هذه الأزمان يعني خف كثيرا يعني مقارنة بما مضى، يعني في الأزمان الماضية يعني الناس يعني كانت كثيرة الوقف، كانت كثيرة الوقف، ولهذا يعني تجد يعني أوقافا يعني كثيرة في المدينة في مكة، بل حتى في القدس في بيت المقدس. تلقى مثلا يقولك هذا مدخل المغاربة، علاش علاش مدخل المغاربة؟ الظاهر أنه يعني مكان أوقفه ماذا؟ أوقفه المغاربة، يقولك باب المغاربة، مكان أوقفه المغاربة هناك. فالظاهر أنه كان وقفا أوقفه ماذا؟ مغاربة، يعني من المغرب العربي الإسلامي. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يعني يدل على يعني منزلة الوقف في الإسلام، والوقف طبعا يعني له يعني جدوى عظيمة جدا اقتصاديا، لأن الإنسان إذا تصدق، أنت الآن عندك مثلا 100 مليون وتصدقت بها، هذا المبلغ سيستهلك وينتهي، ولكن لو جعلت منه وقفا، لو جعلت بهذا المبلغ وقفا، فإن يعني نفع هذا الوقف سيستمر، قد يستمر لقرون، قد يستمر ماذا؟ لقرون. ولذلك على يعني المشايخ، على طلبة العلم يعني أن يذكروا الناس بمكانة الوقف ومنزلته، عسى أن يعود الناس إلى يعني هذا الباب العظيم من أبواب التبرع والصدق. ولهذا تأمل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت حبست أصله، يعني وقفته جعلته وقفا، وتصدقت بها، تصدقت بها أي بغلتها بثمرتها، والأرض كما قلنا كان فيها نخل فغلتها هي ماذا؟ هي التمر. يقول ابن عمر رابي هذا الحديث قال فتصدق بها عمر، فتصدق بها عمر. يقول ابن عمر غير أنه لا يباع أصلها، لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذه العبارة، هذه العبارة قد يفهم بأنها من كلام ابن عمر، وأن هذا المعنى مما فهمه ابن عمر من سياق الحديث، ولكن الصواب أن هذه العبارة مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحافظ يعني من دقته وفقهه رحمه الله أنه أتبع هذا الحديث برواية للبخاري. أنا أنتقل بكم الآن إلى الرواية، ماذا قال الحافظ؟ قال وفي رواية للبخاري تصدق بأصله. من قائل تصدق يا جماعة؟ شكون اللي قال تصدق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمر. هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العبارة السابقة هي عبارة مرفوعة، يعني ليست يعني يعني فهم صحابي، لا، بل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قوله لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فهذا يعني من تمام الحديث المرفوع. طيب يقول ابن عمر فتصدق بها في الفقراء. انظروا الأصناف التي وقف عليها عمر، هذه الأرض وهذا النخل. قال فتصدق بها في الفقراء، يعني المحتاجين، فقراء مساكين. قال وفي القربى، هم أقارب عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي القربى وفي الرقاب، في الرقاب أي في إعتاق الرقاب، يعني غلة هذا الثمر يجوز استغلاله ماذا؟ في إعتاق الرقاب المؤمنة، وفي الرقاب. قال وفي سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، بأن يطعم مثلا من تمره المجاهدون في سبيل الله. قال وابن السبيل، يعني المسافر الذي انقطعت به السبيل ولا نفقة له فينفق عليه من هذا الوقف. قال والضيف، يعني في إكرام الضيف، في إكرام الضيف، يعني لو كان مثلا زوالي يجي الضيف ما عندوش باش يكرمه، لناظر ذلك الوقف أن يكرم ضيفه بغلة هذا الوقف، هذا هو المعنى والضيف. ثم قال عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليها. ما معنى على من وليها؟ المراد بمن ولي هذا الوقف المراد به ما يعرف بولي الوقف أو ناظر الوقف، يعني الشخص الذي يسير يدير هذا الوقف، لأن الوقف في كثير من الأحيان يحتاج ماذا؟ إلى إدارة، إلى من يديره، إلى من يديره. الذي يديره يسمى ماذا؟ ناظر الوقف أو ولي الوقف. والذي يتولى الوقف يعني دوره هو ماذا؟ هو القيام بشؤون هذا الوقف، هو القيام بشؤون هذا الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شروط الواقف ونحو ذلك. طيب قال ولا لا جناح على من وليها، يعني هذه الأرض وما فيها، أن يأكل منها بالمعروف. وش معنى يأكل منها بالمعروف؟ اختلف الشرح، منهم من حمل الأكل في هذا الحديث على ظاهره، قال يأكل بمعنى يأكل، وهذه الأرض كان فيها تمر، إذن يأكل ماذا؟ تمرا، يأكل تمرا. إذن ناظر الوقف له أن يأكل من تمر هذا النخل بالمعروف على ما جرى به العرف والعادة وقبل ذلك الشرع. ونحن في الشرع جاء في بعض الأحاديث، وإن كان الأحاديث متكلم فيها والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لو أن شخصا مر بأرض فيها أشجار مثمرة، فيجوز له أن يأكل من هذا الشجر دون استئذان صاحبه، وإن كنا إحنا هذه السنة لا ننصح بها، لأنه قد تورط فاعله. يعني جاء في بعض الحديث كحديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر بحائط فليأكل ولا يحمل. يعني يجوز لك تأكل من شجرة بس ما تعمرش جيابك وتعمر العبون تاعك وتريك وسروال وتروح، لا، لا يجوز ذلك. ولهذا في بعض الأحاديث قال: ولا يتخذ خبنة، يعني ما يخبيش ويرفد ويدي، لا، تأكل تمرات، وخاصة الجائع والمحتاج يأكل تمرات أو حبات مثلا فاكهة يتقوت بها ثم يمشي. بعض الأحاديث تجيز هذا، وإن كان الأحاديث هذه كما قلت يعني مختلف في ثبوتها وفي فقهها أيضا. طيب، فبعض الفقهاء حملوا الأكل في هذا الحديث على مثل ذلك، قال يأكل كما يأكل المار ونحوه، واضح، يأكل بالمعروف. ولهذا قال بعد ذلك: ويطعم صديقا، يعني الناظر هذا ناظر الوقف إذا كان معه صديق فلا بأس أن يطعم صديقه وضيفه ونحو ذلك. ولهذا قال بعد ذلك: غير متمول مالا. كلمة متمول في هذا الحديث يعني ضبطت بضبطين اثنين، منهم من ضبطها هكذا متمول، ومنهم من ضبطها متأثل يعني بهمزة بدل الميم بهمزة وثاء متأثل، ومنهم من ضبطها بالميم والواو المشددة متمول، ومعناهما قريب. المتمول والمتأثل هو الذي يدخر ويجمع، غير متمول أو متأثل أي غير مدخر وجامع، غير مدخر وجامع. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول: والمراد أنه لا يمتلك شيئا من رقابها، يعني من أعيان هذه الأشياء الموقوفة. يعني الناظر يجوز له يأكل، ولكن يعني ما يجوزلوش يعني الشيء الذي هو وقف يعني يمتلكه ويصير ملكا له. يعني هذا هو المنفي في كلام عمر: غير متمول مالا. إذن هذا هو يعني معنى حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث طبعا تحته العديد من المسائل، ولكن أدركنا الوقت فنؤجل يعني هذه المسائل إن شاء الله تعالى إلى درس قادم. وبهذه المناسبة أنبه إخواني بأنني سأتغيب عن الدرس القادم، يعني الجمعة الجاية إن شاء الله ما كانش درس، ولكن التي بعدها سيكون هناك درس، وسنتناول إن شاء الله تعالى مسائل هذا الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.